اما في يوم الخميس الجامعي على مطلع 5 سم شفت كل الطبق فتوتال راديكال ديستريك بقى معاك الصدره فوق ودينا تحت توصل الصدره لجينا فوق المواد. واحنا فتحنا الصفحه دي مره زمان لما قعدت الساعه الا ربع بشرح فوق المواد ومش كنت بشرحها من الحته دي ولا الحته دي هناك انا عايزك تفهم روحي. طب انت لك الشرح بص على رسمه عندك رسمه مبرمه شايلين من السمك والبصه من قفشه كده الرسمه الثانيه بقى في اصوات للفوق وجينا من تحت خلاص قطعنا في الجوجنا قطعين بقى في ناحيه اسمها ايه؟ ناحيه اسمها دي معايا؟ خدنا دي وصلناها للقصه نجيب الاكل خدنا الايه وصلناها للسايد بتاع الجوجنا تجيب الباي بقى الاكل جاي من فوق والباي جاي من جنب اسمها روب الله وفعلا شكلها واحد ماشي دي يوم الحفر سيرت بقصاته بس بقتل والمال كده انت بقصاته فيه بقتل بقصاتش حاجة طول الحتة دي خطيطة طول المسافة من ايه بان السمودل تخطيطة يوم الضغط بس.